الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بشيخنا أبو عمر السيد حبيب لمواصلة التعليق على شرح العلامة العثيمين رحمه الله على القواعد الأصول الجامعة لابن السعدي رحمه الله. وقفنا عند القاعدة الثانية. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. قال: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وصلنا إلى القاعدة الثانية. قال: الوسائل لها أحكام المقاصد. طبعا العلماء يصيغون القواعد بعبارات مختلفة. هذه القاعدة موجودة عند القرافي في الفروق. قال: الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها. الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها. كذلك المعنى متقارب: الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن عندنا مقاصد الغايات، وعندنا الوسائل أي الطرق المؤدية والأسباب المؤدية إلى هذه المقاصد والغايات. فننظر إلى الغاية، هل هي غاية مشروعة، غاية نبيلة، وهل حكم الغاية أنها المقصد واجب أو مسنون أو مستحب؟ فالطريق الموصل إليه له حكم نفس المقصد، فإذا كان واجب فالوسيلة إليها واجب. ولذلك ذكر: فما لا يتم الواجب إلا به. إذا كان المقصد عندنا واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بهذا الشيء، بالإتيان بهذا الشيء، وهذا الشيء هو السبب وهو الوسيلة والطريق الموصل إليه، فيكون هذا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، لأن المقصد عندنا مسنون، فالطريق الموصل إليه والسبب الموصل والوسيلة الموصلة إلى المسنون يكون مسنونا. هنا نريد أن نعرف أن هناك ما لا يتم الوجوب به فهل هو واجب أو لا. نقول: ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. فلا بد أن نعرف الفرق بين ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وما لا يتم الوجوب به هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: أن يكون هذا الوجوب في مقدور المكلف، في مقدور المكلف، هو باستطاعته أن يأتي بهذا الواجب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعطيكم مثال. مثلا الزكاة يشترط فيه ماذا؟ كمال النساب، يشترط فيه بلوغ النساب، يشترط فيه أن يكون عنده مال يبلغ النساب. طيب متى يجب الزكاة على الإنسان؟ إذا كان عنده مال يبلغ النساب. طيب هذا الوجوب، وجوب الزكاة ما هو؟ بلوغ النساب، أن يبلغ المال. طيب هل يجب على المكلف أن يتكسب مالا يبلغ النساب حتى تجب عليه الزكاة؟ كلما لا يتم الوجوب إلا به فليس به. إذا لا يتم هذا الوجوب وهو وجوب الزكاة إلا بالتكسب، أن يكسب مالا يبلغ النصاب، فهذا ليس بواجب. إذا معنى ذلك، هل الله سبحانه وتعالى يعني يعاقب شخصا لماذا لم تتكسب مالا حتى يجب تجب عليك الزكاة؟ نقول لا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. كذلك شرط الوجوب في الحج ملك الزاد والراحلة. فلو أن إنسانا لا يملك الزاد والراحلة، لكن الزاد والراحلة هذا شرط ماذا؟ في الوجوب، في وجوب الحج. طيب هل يجب عليه أن يتكسب حتى يملك الزاد والراحلة ليجب عليه الحج؟ نقول لا، وإن كان هذا الأمر في مقدوره، هو باستطاعته أن يعمل ويتكسب فيملك زادا وراحلة فيجب عليه الحج، فنقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذا من أنواع المقدور للمكلف، فبمقدور المكلف أن يتكسب مالا يبلغ النصاب حتى تجب عليه الزكاة، نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس، إذا لا يجب عليه التكسب مال يبلغ النصاب حتى تجب عليه الزكاة. كذلك لا يجب عليه التكسب لمال أو حتى يكسب الزاد والراحلة حتى يجب عليه الحاج. وهناك القسم الثاني من هذا النوع الذي هو ليس في مقدور العبد والمكلف، إذن وجوب ليس في مقدوره. مثال ذلك غروب الشمس، هذا شرط لوجوب صلاة المغرب. فالشخص إذا كان بعد العصر، هل نقول يجب عليك أن تعمل على غروب الشمس حتى يجب عليك المغرب؟ قلنا لا، وهذا ليس في مقدوره، هذا خارج عن مقدوره، فلا يجب عليه ولا يمكن أن يفعل ذلك. إذن لابد أن نفرق بين القاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. المؤلف رحمه الله شرح هذه القاعدة، إذا ما لا يتم الوجوب واجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وكذلك طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، عندنا شيء محرم فالسبيل الموصل إليه أيضا محرم. وهذه القواعد عليها أدلة من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى لما يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يختلف عما يقول ولا تزنوا. إذا لا تقربوا هنا النهي عن تعاطي الأسباب المودية للزنا، فحتى لا يقع الإنسان في الزنا، فكل ما يوصل الإنسان إلى المحرم ففعل هذا الشيء يكون حراما. كذلك وسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. طبعا ذكر أن هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. إذا معنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، أي بهذا الشيء المأمور به، وبما لا يتم إلا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. الشرعية مثل ماذا؟ الطهارة للصلاة. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وهو يعلم أن الصلاة لها شروط تتقدم عليها، إذا منها الطهارة، ومنها استقبال القبلة، ومنها ستر العورة، فالأمر بالصلاة أمر بالإتيان بشروطها، لأن الصلاة واجبة، ولا يتم هذا الواجب إلا بماذا؟ بتقدم شروطها، بالإتيان بشروطها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك من الحسية السعي إلى الجمعة والجماعة والمشي إلى الحج، هذه الأمور حسية، لا يتم الحج إلا بأن يذهب الإنسان من هنا ويسافر ويصل إلى ماذا؟ إلى مكة ويأتي بأفعال الحج. يقول فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، هذا عكس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الآن الأمثلة على هذا الأمر. طيب الواجب عندنا الصلاة، الصلاة واجبة، الذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المريض واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، لأن الوسائل لها ماذا؟ أحكام المقاصد، أحكام المقاصد. المقصد هنا عبادة، هذه مشروع أن الإنسان يعود المريض ويصل الرحم وكذلك يتبع الجنازة، فكل هذه داخل في العبادة ويوجر عليها الإنسان، يوجر عليها الإنسان. كذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة. إذن المقصد هو الجهاد، القتال الكفار، لكن من حين أن تخرج من البيت وتسافر حتى تصل هناك، هذا كله تابع للمقصد، والمقصد هو عبادة، فيكون مشيك هذه عبادة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمقصد عبادة عندنا، نذهب للجهاد مثلا، المقصد عبادة وهي العمرة، المقصد عبادة وهو الحج، والذهاب من حين الخروج من البيت حتى يصل إلى المقصود، كل هذه تابع للمقصد، فيكون عبادة ويجر عليها الإنسان، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها، ومتممات لها. فضل. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية كدليل على هذه القاعدة، أن الإنسان يأخذ الأجر في الأسباب المودية إلى المقصد، أجر المقصد، أجر إذا كان المقصد عبادة فالوسيلة المودية إليها تكون أيضا عبادة. فقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم طبعا هذا بيان للثواب الحامل على الخروج، فلماذا لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا بد أن يخرجوا معه؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ العطش، ولا نسب أي مشقة، ولا مخمسة أي الجوع. في السفر يلاقي الإنسان هذه الأمور، قد يعطش وقد تلحقه مشقة وقد تلحقه المجاعة. ففي سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة من أعمالهم، لأن الإنسان لما يعطش أو يجوع أو تلحقه مشقة وقصده الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، إذن هذا المقصد، فالوسائل المودية إليها تكون تابعة لهذا المقصد، فيكون الإنسان في عبادة ويوجر عليها. طيب. قال: وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث. طبعا الحديث، لفظ الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء قالوا الجزاء من جنس العمل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، إنسان سلك طريق يريد يلتمس العلم يتعلم العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن فضل تحصيل العلم الشرعي أنه يؤدي بالطالب العلم إلى الجنة ويسهل له طريق الجنة. ولو قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي للصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. ما ذلك إلا لأن هذه الخطوات تابعة للمقاصد، المقصد هو مقصد شريف، مقصد واجب وهو الصلاة، فذهابك إلى المسجد فنقول الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. هنا في هذه المناسبة نذكر بقاعدة هي معروفة على ألسنة الناس، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. الغاية، إذا معنى هذه الغاية، إذا هذه القاعدة، إذا كانت غايتك غاية الإنسان، يعني غاية شريفة، غاية مشروعة، فإن الوسيلة، فإن هذه الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى غاية، إلى مقصد شريف ومشروع، فلا بأس أن يتوسل إليها بطريق ولو كان محرما. فالغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة المودعة إلى هذه الغاية، إلى هذا المقصد. فإذا كان المقصد مشروعا، مقصد يعني شريفا، فإنه لا بأس أن يسلك الإنسان طريقا ولو كان محرما أن يصل إلى الغاية. طيب، ما رأيكم في هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة؟ من العلماء من يبرر لهذه القاعدة ويقول القاعدة صحيحة ويؤول لها التأويلات الكثيرة، لكن أصل قائل هذه المقولة من هو؟ قائل هذه القاعدة، قالوا قائل هذه المقولة ليس بمسلم أصلا، اسمه ميكافيلي إيطالي الجنسية، وقد سميت هذه النظرية بالنظرية الميكافيلية نسبة له. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذه القاعدة ليست معروفة في الإسلام، هذه القاعدة قاعدة الكفار، هم لا بأس إذا كان الغاية عندهم غاية تبرر الوسيلة، واحد يريد يصل إلى السلطة فلا بأس أن يستخدم أي طرق سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة حتى يصل إلى الغاية المرادة. يقول الشيخ: والشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة شرعا في سبيل تحصيل مصلحة شرعية، وعلى العكس، على العكس من ذلك الإسلام أحيانا يوقف الأخذ بالمصلحة دفعا للمفسدة. ثم ذكر بعض الأدلة على هذا الأمر، وذكر أيضا مثالا: لو أن إنسانا غايته ماذا؟ الصدقة، التصدق على الأيتام، هذه غاية نبيلة، غاية مقصد مهم مشروع، لكن هل يجوز له أن يحصل على المال من طريق الحرام حتى يتصدق به؟ فهل نقول الغاية تبرر الوسيلة؟ الغاية عندي غاية شريفة وغاية مشروعة، فهل هذه تبرر الوسيلة بأن أكسب المال عن طريق الحرام، بطريق ربا مثلا أو أي طرق أخرى حتى أتصدق به؟ هذا لا يقول به أحد. وأتى بهذا البيت: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، ويل لك لا تزني ولا تتصدقي، وهناك رواية: يا ليت لم تزني ولم تتصدقي. فهذا لا يجوز للمرأة أن يكون غايتها نبيلة، تريد تتصدق على الأيتام وتكسب الأجر، فهل يجوز لها أن تكسب هذا المال عن طريق الحرام؟ وعلى هذه القاعدة يجوز، الغاية تبرر الوسيلة، لكن نقول شرعا لا يجوز هذا الأمر، فالحرام حرام ولا يجوز أن يتوسل به إلى الغاية ولو كانت شريفة. طيب، قال: وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. طيب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وبعد وفاتهم. إذن فسر، إذن هناك تفسيرات كثيرة، منها المراد بهذه الآية نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، فإذا كانت للعبادات يكتب الأجر لهم، وإذا كان لضدها يكون إثما عليهم. تعليق الشيخ: قال علامة ابن تيمين رحمه الله تعالى: الصواب أن قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما أشبه ذلك، لأن قوله ما قدموا أي قبل موتهم، وقوله وآثارهم ما كان بعد موتهم، وأما الآثار للعبادات وشبهها فلها أدلة أخرى. طبعا هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرى أن الثواب ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما أشبه ذلك. إذن الآثار المراد بذلك ليس الخطى نقل الخطى إلى المساجد. قال هذا نعم يوجد عليها الإنسان لكن لها أدلة أخرى. أما أن يستفاد هذا من هذه الآية قال هذا غير وارد. لكن الشيخ قال وفسر قوله. فمن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في هذا قال في هذه الآية وآثارهم قولان للعلماء. أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر كقوله من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. القول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. إذا قال به بعض المفسرين نقل ذلك عن مجاهد قال ما قدموا أعمالهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم وكذا قال الحسن وقتادة وآثارهم يعني خطاهم. فنقل الحافظ ابن كثير هذا القول عن مجاهد والحسن وقتادة ثم أورد كثيرا من الأحاديث في هذا الباب مثل حديث بني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فهم كانوا أرادوا أن ينتقلوا من هذا المكان ليقتربوا من المسجد كانوا بعيدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يثبتوا على مكانهم وأن مجيئهم وخطواتهم إلى المسجد تكتب لهم ذلك يكتب لهم ذلك. ثم قال الحافظ ابن كثير في التوفيق بين القولين قال وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بتاريخ الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب أي آثار المشي إلى المساجد فلن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بتاريخ الأولى. إذن كأنه قال لا تنافي بين القولين. وإذا كانت آثار أقدام الإنسان إلى المسجد تكتب وهذا وارد وهذا لا ينفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا قال لكن هذه ثابتة بأدلة أخرى. فأنا أقول هذه أن الحافظ ابن كثير أورد هذا المعنى عن بعض المفسرين والله تعالى أعلم. قال وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. ومعصية أخرى المعصية الأولى أن الإنسان ارتكابه للمعصية مباشرته للمعصية. والمعصية الثانية ما هي؟ نقل الأقدام مشيك خروجك من البيت إلى أن تصل إلى المكان الذي يرتكب فيه المعصية هذه معصية أخرى. إذا مباشرة المعصية معصية والذهاب إلى المعصية فإن الإنسان لما يذهب ويخرج وينتقل فهذا أيضا تابع تحت القاعدة أن الوسائل لها حكم المقاصد. إذا المقصد معصية فالوسيلة المودية إليها أيضا معصية يكتب على الإنسان هذه الأقدام. قال فالأمر بالصلاة مثلا قال عثيمين في قوله وأقيم الصلاة أمر بها هذه بيان لتطبيق القاعدة الآن تطبيق ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك الوسائل لها حكم المقاصد. الآن يطبق لنا هذه القاعدة بالأمثلة. قال فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها الأمر بالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذا الأمر بالصلاة بالصلاة أن الإنسان يقيم الصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. إذا الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأقيم الصلاة طيب هل الإنسان يأتي يريد يمتثل الأمر يصلي إلى أي جهة الله أكبر ويصلي لا لابد من تقدم الشروط هناك. إذا من الشروط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر كذلك الطهارة من النجس في بدنه وثوبه وبقعته كذلك استقبال القبلة كذلك ستر العورة فهذه الشروط لابد من توفرها. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم لا تتم الصلاة إلا به وهي هذه الشروط. ك كذلك أمر بتعليم أحكامها التي لا تتم إلا به، أي بهذا التعليم. فالإنسان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. ولذلك العلماء يقسمون العلم إلى قسمين، علم فرض عين وفرض كفاية. فهذا فرض عين على الإنسان إذا احتاج إليه، فتعلم أحكام الصلاة واجب عيني على الإنسان، فيتعلم من تكبيرة الإحرام إلى التسليم جميع أفعال وكذلك أقوال الصلاة. فلا تتم الصلاة إلا بتعلم أحكامها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تعلم أحكام الصلاة واجب. قال: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها. قال معتيمين رحمه الله: لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. ونفي الوجود يدل على الطلب، إذ لا يقال للإنسان الجالس إنه لم يجد. وبناء على ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض أن هذه الأرض ليس فيها ماء ولا آبار ولم يكن هناك أمطار، فإنه لا يلزمه الطلب، إذ إن طلبه في هذه الحال عبث وتعب لا فائدة منه. طيب، الآن بعد الأمثلة على قاعدتنا: من فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء، شخص دخل عليه وقت الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو أي صلاة، إذا ليس عنده ماء، طيب لازمه طلبه، أي طلب الماء في المواضع التي يرجو حصوله فيها. لماذا؟ الآن نطبق القاعدة. الآن دخل الوقت عليه وقت الصلاة، إذن يجب عليه أن يتوضأ بالماء، أليس كذلك؟ إذن الواجب هنا ما هو؟ الوضوء بالماء. ولا يتم هذا إلا بالبحث عنه. أنت جالس هنا ولا يوجد ماء، إذن يجب عليك أن تبحث، لأنه يجب عليك الوضوء بالماء، ولا يتم هذا الواجب إلا بالبحث عنه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا البحث الماء واجب. والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. والإنسان إذا لم يبحث لا يقال له لم يجد. إذا لم أجد متى أقول؟ إذا بحثت قدر الإمكان ثم أقول لم أجد. فيقول: لأن ما لا يتم الواجب، الواجب هنا ما هو؟ الوضوء بالماء إلا به، وهو البحث عن الماء هنا فهو واجب. إذن البحث عن الماء هنا عليه واجب بعد دخول الوقت، ويلزمه أيضا. قال: ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. تبا يلزمه شراؤه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن الماء يباع وعندك المقدرة على الشراء، فلا يتم الوضوء بالماء إلا بالشراء، فالشراء يكون واجبا. لكن هنا مسألة أن تكون أن يكون البيع بثمن المثل أو بزيادة لا يضر، وهذا التقييد هذا أحسن، بزيادة لا يضر. لو أن الإنسان عنده مقدرة مثلا قيمة الماء كم؟ نصف دينار. إذا ضعفه دينار، ضعفه يكون مثلا دينارين، وهذا عنده مقدرة لا يسوى شيء عنده دينارين، فلا يقول أنه أكثر من ثمن المثل فلا أشتريه. فإذا كان هذه الزيادة لا تجحف في ماله ولا تضره، فالصحيح أنه يلزمه أن يشتري. لكن إن كان الزيادة عن ثمن المثل تجحف بماله وكذلك تضره، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. السترة الواجبة بثمن السترة تبن قسمان: سترة واجبة يعني يغطي بها ما العورة بحيث تجوز صلاته، تصح صلاته، وهناك سترة مستحبة ما زاد عن ذلك. فالواجب هو السترة التي يغطي بها العورة الغليظة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح، فالعبرة بما زاد عن ثمن المثل ألا يتضرر به، فإن تضرر به لم يلزمه، خلافا لمن قال إذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء. إذا المسألة فيها خلاف على قولين، منهم من قال إذا كان بثمن المثل هذا بالاتفاق يلزمه أن يشتري. طيب لو كان يبيعه بأكثر من ثمن المثل، فالعلماء اختلفوا على قولهم، منهم من قال لا يلزمه مطلقا سواء تضر هذه الزيادة أو لا تضره، منهم من قال لا ننظر هل هذه الزيادة تضره وتجحب بماله أو لا، إن كانت تضره وتجحب بماله لا يلزمه، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا هو، وإذا كانت لا تضر فهنا نقول يجب عليه أن يشتري. وهذا القول هو الصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال فلو أن إنسانا ليس عنده ماء لكنه وجد شخصا يبيع الماء بضعف قيمته، فعلى من يقول إن الزيادة عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لا يلزمه الشراء لأنه زائد عن ثمن المثل، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه ما دامت الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره فإنه يجب عليه أن يشتريه ولو بأضعاف أضعاف القيمة ما دام قادرا. قال ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم. طيب كيف نطبق القاعدة على هذا الأمر وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها؟ كيف نطبق ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو أن المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد؟ نقول مثلا نحن بحاجة إلى الملابس، أليس كذلك؟ فهذا واجب على الإنسان، هناك قدر واجب ما يغطي به الإنسان عورته، هذه سترة واجبة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. طيب ولا يتم ذلك إلا بتعلم الصناعة، صناعة ماذا؟ نسيج القماش، فهذا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان الأمر مستحب فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وهكذا. قال من فروع هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في أمر دينهم، مثلا نحتاج إلى السلاح للدفاع عن الدين، فلا يمكن ذلك إلا بتصنيع الأسلحة، فيكون التصنيع يكون واجبا للواجب ومسنونا للمسنون، وهكذا. قال ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان، علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. قال ابن عثيمين رحمه الله فلو كان عند الإنسان مال وجب عينا أن يتعلم أحكام الزكاة، وإن لم يكن عنده مال لم يجب عليه، وكان تعلم الزكاة في حقه فرض كفاية، وكذلك يقال في أحكام الحج، فإذا كان الإنسان يريد الحج فلا بد أن يتعلم أحكام الحج، وكذلك إذا كان يريد أن يكون إماما فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامة، وأما إذا لم يكن إماما فلا يلزمه لأن هذا فرض كفاية. قال والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. إذا ما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، أنت تحتاج إليه بنفسك سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الحج، فإنه يتعين على الإنسان أن يتعلم هذا الأمر، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فهذا فرض كفاية، تتعلم شيئا لست بحاجة إليه ولكن غيرك محتاج إلى ذلك فهذا يكون فرض كفاية. قال ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية. إمامة صغرى إمامة في الصلوات، وكبرى هي الخلافة والإمارة ونحو ذلك. قال وولاية قضاء وجميع الولايات، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. إذن هذه أمثلة لفروض الكفايات، طبعا الأذان والإقامة وإمامة صغرى وكبرى، ولاية قضاء، جميع الولايات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد لم يتعين. طبعا الجهاد على قسمين، إما يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، فقال الذي لم يتعين لم يكن فرض عينه، تجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة يعني صلاة الجنازة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك، كل هذه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. طيب كيف دخول هذه في القاعدة؟ من يعرف كيف نجعل هذه من فروع القاعدة؟ إذا الوجوب تعلم العلوم النافعة، إذا هذه يعني إنسان يتعلم المسائل المتعلقة بهذه الأمور، وهذه من فروض الكفايات. فإنسان هذه الأشياء فرض كفاية، فتدخل في ماذا؟ في تعلم العلوم النافعة، تعلم العلوم النافعة. فإذا كان فرض عين فتعلمه فرض عين، هذا الأمر إذا كان فرض عين على الإنسان تعلمه فرض عين، وإذا كان فرض كفاية فكذلك تعلمه فرض كفاية. قال ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: أما بالنسبة إذا السعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. إذا الإنسان عليه دين، إذا الدين واجب ولا يتم ذلك إلا بالسعي في الحصول على المال الذي يودي منه الدين، فيكون السعي واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك نفقة الأهل، نفقة الأولاد، كذلك البهائم، وكذلك وفاء الديون، كل هذه واجبات، ولا يتم هذا الواجب إلا بالسعي في الأسباب المحصلة لها فيكون واجب، فتكون واجبات مثلها. قال: أما بالنسبة لواجبات النفس فلا شك أن السعي لإنقاذها واجب، وأما الإنفاق على الغير ففيه نظر، لأنه لا يجب الإنفاق على الغير إلا إذا كان غنيا، وقد قال العلماء: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب الرزق له واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. طيب هذه القاعدة هنا ذكرها الشيخ، يقول: أما بالنسبة لواجبات النفس فلا شك أن السعي لإنقاذها واجب، وأما الإنفاق على الغير ففيه نذر، لأنه لا يجب الإنفاق على الغير إلا إذا كان غنيا. فمن إذا كان الإنسان غنيا يجب عليه أن ينفق على من تجب عليه نفقته، لكن لو كان فقيرا، نرجع إلى ما ذكرنا، هل نقول له يجب عليك التكسب حتى تجب عليك النفقة؟ لأننا قلنا لا تجب عليه إلا إذا كان غنيا. طيب هل نقول له يجب عليك التكسب حتى تكون غنيا فتجب عليك النفقة؟ الشيخ يقول: وقد قال العلماء: ما لا يتم الوجوب. ما هو الوجوب هنا؟ وجوب النفقة، لا يتم ذلك إلا بالغنى، الغنى لا يتم إلا بالتكسب. فهل نقول له يجب عليك أن تتكسب فتكون غنيا فتجب عليك النفقة؟ قال: لا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن لا نكلفه بالتكسب حتى يكون غنيا ثم نقول لتجب عليك نفقة غيرك، فلو كان غنيا وجب عليه، ما كان غنيا قال لا تجب عليه النفقة. قال: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. قال ابن تيمية رحمه الله: أما من لا يحتاج إذن إلى من باب ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب على الإنسان عند الصلاة يستقبل القبلة، ولا يتم ذلك إلا بتعلم ماذا؟ أدلة القبلة والوقت والجهاد. إذن يتعلم الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما هي الأوقات؟ فلا بد أن يعرف أوقات الصلوات، كذلك يعرف جهة القبلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل القبلة، فيجب أن يعرف جهة القبلة وأدلة القبلة. لمن يحتاج إليها؟ لمن يحتاج إليها؟ الشخص الذي لا يعرف في الصحراء في مكان لا يعرف القبلة، يجب عليه أن يسأل ويجتهد قدر الاستطاعة في معرفة القبلة. قال: أما من لا يحتاج إلى ذلك كإنسان لم يحضره وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يتعلم أدلة القبلة. قال: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل وسائل إليها وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب. أنا أذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بتعليم اللغة العربية بهذا، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعليم الكتاب والسنة واجب، ولا يتم ذلك إلا بماذا؟ بتعليم اللغة العربية، فيكون تعليم اللغة العربية لغير العرب يكون واجبا لهذا الغرض ولهذا المقصد. قال ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال ابن تيمية رحمه الله يقال توصل وتوصل، لأن السين والصاد متعاوران، كل واحدة تكون مكان الأخرى، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط واهدنا الصراط. قال لعل مراد الشيخ في قوله إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، لعل مراد الشيخ رحمه الله بقوله توصل به أي صار وسيلة وإن لم يقصد ذلك، لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة. قال السعدي رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين، فهذا مثال المباح الذي يتوصل به إلى ترك واجب فيكون محرم، يعني أي مباح يتوصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فيكون محرما، لأن الوسيلة لها حكم ماذا؟ المقصد، الحكم الغاية، الغاية عندنا ترك واجب وهذا لا يجوز، كذلك فعل المحرم حرام، فكل ما يؤدي إلى ذلك يكون حراما، وإن كان هذا الشيء في الأصل مباح لكن هذا المباح يترتب عليه ترك واجب فهذا المباح يكون حراما، أو يترتب عليه فعل المحرم فيكون حراما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. طيب كيف نطبق أن البيع والشراء في الأصل مباح أليس كذلك؟ لكن إذا ترتب عليه ترك الواجب، ترك الواجب الاستماع إلى الخطبة أو صلاة الجمعة، فيكون هذا المباح محرم بعد النداء الثاني. إذن البيع والشراء في الأصل شيء مباح، لكن هنا يترتب عليه ترك الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة أو صلاة الجمعة، فما ترتب المباح الذي يترتب عليه ترك الواجب يكون حراما. قال ابن تيمية رحمه الله هذا يفيد أن هناك نداء أول وهو كذلك، وهو النداء الأول مشروع شرعه عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ومن قال إنه بدعة فهو مبتدع بهذا القول، لأن المسلمين بعد أن سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أجمعوا عليه ولا أحد ينكره. نعم قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له، وهذا إنكار للوصف لا لأصل الأذان، ولما جاء الخلف أنكروا أصل الأذان وقالوا إن عثمان مبتدع، نسأل الله العافية، ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حثنا على اتباعها، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قال إن العلة التي من أجلها شرع عثمان رضي الله عنه هذا الأذان قد انقضت فقوله غلط، لأننا إنما نفعله إحياء للسنة، ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد. طبعا هذه قضية المسألة الأذان الثاني للجمعة، الأذان لصلاة الجمعة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا، وهو كان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر، إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر كان الأذان واحدا، وأحيانا يقال ثلاثة أذانين، إذا الأذان الأول والثاني، فزاد عثمان رضي الله تعالى عنه أذانا ثانيا. هو ثاني في ماذا؟ في نقول في الترتيب، لأن الأذان الأول أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنه، ثم أذان عثمان رضي الله عنه، لكن في الواقع أذان عثمان أول يؤذن به ثم يكون أذان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما كثر الناس وتباعدت المنازل رأى عثمان رضي الله عنه أن يسن أذانا فأذن به في على مقام الزوراء، سوق خارج المسجد، فكان بعيدا عن المسجد حتى يسمع الناس الأذان ويتهيأوا للمجيء إلى الجمعة. حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. إذن هذا تاريخ الأذان، أذان عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم إن الناس من قديم الزمان مختلفين في هذه المسألة على قولين، إذا الخلاف فيه ليس حديثا. جمهور الفقهاء يرون أن الأخذ بالأذان الثاني الذي زاده عثمان سنة مستحبة، ومن المعاصرين قال بذلك الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ورحم الله الجميع، قالوا هذه سنة مستحبة، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ ابن عثيمين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فهذا سنه عثمان ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، فمن هذا الباب الأذان هذا سنة مستحبة والأخذ به أولى. هناك من ناقش هذا، إذا من العلماء من قال هناك القول الثاني أن الأذان الثاني يترك، ثم هؤلاء اختلفوا، منهم من قال إنه بدعة ومنهم من قال إنه خلاف الأولى، منهم من قال إنه بدعة ومنهم من قال إنه خلاف الأولى. هنا الشيخ يقول وقالوا إن عثمان مبتدع، وين قال؟ ومن قال إنه بدعة فهو مبتدع بهذا القول. طبعا هم نقلوا هذا القول، نقل عن علي بن أبي طالب أنه كان يؤذن له أذان واحد في الكوفة، طبعا علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن البصري وعطاء، وكذلك الإمام الشافعي، وهو قول بعض الحنفية والسمعاني والشيخ الألباني رحم الله الجميع. فالمسألة خلافية قديما وحديثا. بدع شيخ ولا خلاف الأولى؟ منهم من قال بدع ومنهم من قال خلاف الأولى. طبعا المشكلة أن القول بالبدع نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عن علي بن أبي طالب أنه كان يؤذن له أذانا واحدا بالكوفة. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن الزبير أنه لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ولا يؤذن له إلا أذانا واحدا يوم الجمعة، وذكر آثار كثيرة عن السلف في هذا الأمر. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله يتشدد في هذا الأمر ويرى سنية الأذان الواحد ويناقش أدلة من قال بالأذانين، ويقول لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه على الإطلاق ودون قيد، فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله تعالى عنه، بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين من بعده. إذن كانه يرى أنه فعل ذلك لعلة، والحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلة أن الناس كثروا ولم يكونوا يسمعون الأذان الأول، فزاد الأذان الثاني وكان خارج ماذا؟ المسجد. فيقول إذا احتاج الناس مثل ما احتاجوا في ذلك الوقت لا بأس أن يفعلوا، لكن إذا انتفت هذه العلة وأن الناس يسمعون الأذان الأول بمكبرات الصوت فإن العلة انتفت وينتفي الحكم بذلك ويرجع الأمر إلى ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال التبديع في هذه المسألة فيها يعني صعوبة، والمسألة مختلف فيها بين العلماء، فما دام ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه لا شك أنه سنة الخلفاء الراشدين فلا يقال أنه بدع. وكذلك من لم يأخذ ورأى أنه فعل ذلك لعلة ولمصلحة وهذه العلة ذهبت، وهناك عندنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أبو بكر وعمر وكذلك علي رضي الله عنه أيضا، فهؤلاء أيضا لا ينكر عليهم ما دام أخذوا بهذا القول، والله تعالى أعلم. قال وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، يعني كذلك إذا خيف يحرم البيع والشراء إذا خيف فوت الوقت، إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة مثلا. قال وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية. قال ابن تيمية رحمه الله قوله فيها بمعنى بها. إذا تطبيق القاعدة كذلك إذا خيف فوت الوقت، فمن البيع والشراء مباح، فإذا ترتب عليه ماذا؟ ترك الواجب. الواجب عندنا هنا الصلاة في وقتها، فإذا ترتب عليه نقول يحرم، فلا يجوز البيع والشراء إذا لم يبق من الوقت إلا فعل الصلاة. فإذا اشتغلت ببيع والشراء فاتك ماذا؟ الصلاة في وقتها، أو فوت الصلاة الجماعة على القول بأنها واجبة على الصحيح. فإذا كان يترتب على البيع والشراء فوت صلاة الجماعة فنقول لا يجوز البيع والشراء حتى لا تفوتك الواجب، كذلك لا يحل. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية. قال ابن تيمية رحمه الله فيها بمعنى بها، أي لمن يعمل معصية بسببها، وفي تأتي بمعنى الباء كثيرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسببها. قال كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. قال ابن عثيمين رحمه الله وتكون المقامرة عليه بكسره طولا، إذ لا يمكن أن تنكسر مهما كانت قوة الإنسان، مهما كانت قوة الإنسان، فيتقامرون على أن من كسرها فله كذا، ومن لم يكسرها فعليه كذا. إذا بيع البيض مثلا في الأصل مباح، بيع الأشياء المباحة في الأصل أنها مباحة، لكن إذا كان يتوسل بها إلى شيء محرم فيكون محرما لذلك، مثلا لذلك بيع الأسير على من يتخذه خمرا، بيع الأسير جائز، لكن إذا علمت أن بيعك هذا يتوسل به إلى شيء محرم وهو اتخاذه خمرا، أن هذا الشخص المشتري سيعمل منه الخمر، يتخذه خمرا، فلا يجوز لك أن تبيع عليه. كذلك بيع السلاح في الفتنة، إذا كنت تعرف أنه سيقتل به المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه السلاح، كذلك لأهل الحرب أو قطاع الطريق وبيع البيت، لأن كل هذه يتوسل به إلى فعل محرم. فالمباح الذي يتوسل به إلى فعل محرم فيكون محرما لذلك، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، الغاية هنا حرام، فيكون الوسيلة إليها حراما. قال ومن فروعها تحريم الحي التي يتوصل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. قال ابن عثيمين رحمه الله قلب الدين يعني إذا حل الدين يقول الدائن المدين إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد، وكان معروفا في الجاهلية، فإذا حل الدين على المدين وعليه 100 قال الدائن إما أن توفيني وإما أن تكون 100 120، فإذا لم يكن عنده شيء اضطر أن يجعل المئة 120. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا قلب الدين له سور كثيرة، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا من هذه السورة: إنسان عليه دين إلى سنة، فإذا جاء الأجل جاءه المدين وقال له هات الدين، قال ما عندي، فقلب عليه الدين، قال إما أن توفي الآن تعطيني 100 أو أقلب عليك الدين فيكون 120 إلى مدة أخرى، فجعله 120. ثم إذا جاء الأجل هذا جاءه مرة ثانية هات 120 ما عندي، قال إما أن تعطيني توفي أو أزيد في ماذا، إما أن توفيني وإما أن تكون المئة، إذا يكون 140 وهكذا. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة، فهذه إلى متى؟ كل سنة، ويزيد عليه يزيد عليه حتى تكون أضعاف مضاعفة. ومن الناس قال: ومن الناس من يتحيل حيلة أخرى. هذه سورة أخرى لقلب الدين. فإذا حل الدين وقال المدين ليس عندي شيء، قال الدائن: اشتر مني سلعة أدينك إياها وأوفني، بمعنى يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل، وهذه مسألة العينة. أو إذا شخص لك عليه 10,000، حل الأجل، جيت قلت له هاتي الدين هاتي 10,000، قال ما عندي، قال أنا عندي حيلة، إذا أبيعك سيارتي إلى أجل بكم؟ 10,000، ثم يشتريها منه بنقد 8,000، 8,000، أتاه السيارة قال قبضتها 10,000 ماذا؟ مؤجلا، ثم اشتراها منه بنقد 8,000، إذا أخذ 8,000، لما أخذ 8,000 أرجع السيارة و8,000 وبقي عليه ماذا؟ 2,000، فكأنه أصبح 8,000 10,000، والسيارة حيلة لماذا؟ لتحليل الربا، لأنه 8,000 10,000 هذا لا يجوز ربا معه، فعمل الحيلة وأدخل فيها السيارة فقط كحيلة، وإلا هي السورة نفسها. إذا دفع 8,000 وسيأخذ كم؟ 10,000. قال: أو يقول اشترها مني وبعها، بأن يشتريها منه مؤجلة إلى سنة ب120، وهي لا تساوي إلا 100، فيأخذها المدين ويبيعها على غيره 100 ثم يوفيه، فكأنه أعطى 100 وصار عليه 120، وهذا لا يجوز لأنه حيلة، فإذا باعها عليه صارت عينة، وإذا باعها على غيره صارت قلبا للدين. إذا هذا أصبح السورة الثانية لقلب الدين، لقلب الدين. إذا السيارة لا تصلح، يعني قيمتها تساوي كم؟ 100، فهو يبيع عليه 120، ثم هو يبيعها 100 ويرد له كم؟ 100، ويبقى عليه 20، كان أعطاه 100 ويأخذ منه 120، فقلب عليه الدين بهذه الحيلة. قال: بعض الناس اتخذ حيلة أخرى، وهي أن يتفق الدائن مع أحد التجار فيدين الفقير، فإذا حل الدين قال الفقير، قال المدين الفقير: ليس عندي شيء، فيقول الدائن: اذهب إلى فلان تدين منه، فيذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان يقصد التاجر هذا، فيذهب إلى فلان وتدين منه ويوفي الأول، فإذا حل دين الثاني وقال ليس عندي شيء قال له تدين من فلان، وهكذا يكون هذا المدين الفقير بينهما كالكرة بين اللاعبين. قال ابن سعدي رحمه الله: وكبيع العينة. قال ابن عثيمين: سبق بيع العينة، وهي أن يبيع عليه شيئا 100 إلى سنة مثلا، ثم يشتريها منه نقدا 80، فيكون كأنه أعطى 80 ب100. قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة: إنها دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من الحرير. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل باع من رجل حريرة إلى أجل 100، حريرة إلى أجل 100، ثم اشتراها نقدا 50، ثم اشتراها نقدا 50، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. لو أن رجلا أعطاك 50 وطلب منك 100، هل يجوز؟ هذا ربا، أين الربا؟ فماذا يفعل؟ يبيع ماذا؟ حريرة ب100 ويشتريها منه بكم؟ ب50. فقال دراهم بدراهم متفاضلة، ودخلت بينهما الحريرة، الحريرة قطعة من الحرير، فكأنه قال أن هذا حرام لا يجوز. قال وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. قال ابن تيمية رحمه الله: التحيل لإسقاط الشفعة كرجل شريك في أرض له نصفها وللآخر نصفها، فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث، فلشريكه أن يأخذها من المشتري قهرا عليه بالشفعة، رضي أم لم يرضى. لكن بعض الناس إذا اشترى النصيب يتحيل لإسقاط الشفعة فيوقفها، فمن حين شراء النصيب يكتب أنها وقف، وإذا كتب أنه وقف انتقل عن ملكه فامتنع أن يأخذه الشريك بالشفعة. وهناك حيلة أخرى وهي أن يهبها لابنه، فهنا انتقل بغير عوض، وإذا انتقل بغير عوض فلا شفعة. قال فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. قال عثيمين: بل تزيد الحرام إثما، لأنها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى الحيلة والخداع، فالذي يأتي الربا صراحة أهون إثما من الذي يتحيل عليه فيأتيه بصورة عقد حلال. ولهذا كان المنافقون أشد إثما من الكافرين الصرحاء، لأنهم يخادعون. مسألة: ما حكم استحلال الربا من بعض المسلمين في بلاد الكفر من أجل سداد الضرائب المفروضة عليهم هناك؟ الجواب: بعض الفقهاء أجازه في دار الحرب لأنهم حربيون ومالهم حلال، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر ولو حربيا يعني العهد والأمان، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود. قال: ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح. قال ثيم رحمه الله: كامرأة طلقها زوجها 3، فهذه لا تحل لهذا الزوج إلا بعد نكاح زوج آخر، فيتفق الزوج الأول مع الآخر ويقول: تزوجها وأنا أعطيك المهر وجامعها وطلقها لكي تحل له، ولكنها لا تحل له في الواقع، لأن نكاح التحليل باطل، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ووصف المحلل بأنه التيس المستعار. طبعا مسألة التحليل، المسألة أن من طلق زوجته 3 وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح له شروط. أول شيء أن يكون العقد صحيحا، عقدا شرعيا، ثم أن يدخل على هذه المرأة دخولا صحيحا، فلا بد من توفر هذه الشروط. فالتحلل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا طلق زوجته 3 بانت منه بينونة كبرى، يريد يعني تحليلها لنفسه، فيتفق مع شخص آخر يقول له: أنا أعطيك المهر، تزوجها ثم أدخل بها ثم طلقها، فيشترط عليه أن يطلقها. فهذا النكاح بنية ماذا؟ ليحللها للأول، فلا يريد الاستمرار معها، وإنما يريد يحللها للزوج الأول. قال: بهذا لا تحل للأول ولا للثاني، لا للأول لا للثاني، لأن الثاني لم يعقد عليها عقدا مستقرا، وإنما نوى تحليلها للأول، والثاني أيضا الأول أيضا لا تحل له، لأن هذا العقد عقد غير صحيح. وهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعنا المحلل والمحلل له، المحلل هو الزوج الثاني، والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلق 3، فكلهما ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف المحلل بأنه التيس المستعار، كأنه لا حق له في هذا الأمر، مثلما يستعير الإنسان تيسا وينزو على ماذا؟ على الغنم ونحو ذلك، فهذا مثله، فهذا التحليل باطل، لا تحل الزوجة به للأول ولا للثاني. قال: فائدة: الاعتبار في نكاح التحليل بنية الزوج الثاني، سواء علم الزوج الأول أو المرأة أم لم يعلما؟ وإذا علم الزوج الأول أنه تزوجها للتحليل حرم عليهما التزوج ويفرق بينهما إن كان قد تزوجا. حرم عليهما الزوج الأول وكذلك الزوجة. إذا علم أن الزوج الثاني تزوجها بنية التحليل، فإن تزوج يفرق بينهما، إن لم يتزوج لا يجوز أن يتزوجا، لأن شرط التحليل له أن يعقد عليها عقدا صحيح، وعقد المحلل كان باطلا، وأن يدخل عليها بعقد صحيح. فإذا كان بنية التحليل فالعقد باطل، فلا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بهذه المرأة التي تزوجها المحلل، فإن تزوجها يقول يفرق بينهما إن كان قد تزوجا. قال: ومن فروعها قتل الموصى له للموصي، قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. قال مثيمين رحمه الله: كإنسان غني أوصى لشخص فقير بثلث ماله بأن قال: إذا مت فأعطوا فلانا ثلث مالي، فقتل الموصى له الموصي لكي يعطى الوصية، فهنا حرم نفسه من الوصية فلا يعطى شيئا. كيف نطبق القاعدة هنا؟ هنا الإنسان توسل إلى المباح بمحرم، الوصية مباح، يعني شيء مباح له، لو صبر ومات موتا تبعيا لا أخذ هذا المال، لكن الآن توسل إليها بشيء محرم، فالقصد هنا فأصبح هذا حراما، فأصبح حراما. إذا قتل الموسى له للموسي، هناك قاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الرجل هذا استعجل، إلى متى أنتظر حتى يموت وأخذ هذه الوصية؟ زين له الشيطان أن يقتله حتى يستعجل المال الموسى له، فالشريعة سد هذا الباب حتى لا يزين له النفس والشيطان قتل الموسي، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك لو أن إنسانا قتل مورثه فإنه لا يرث، فإن القاتل لا يرث، وهذا سد للذريعة حتى لا يسول للإنسان نفسه أو الشيطان أن يقتل الوارث حتى يستعجل بالميراث. فلو فعل ذلك يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده واستعجال الميراث، يعامل به بأنه يحرم من أخذ الميراث. فقتل الوارث لمورثه أو قتل الموسى له للموسي يعاقبان بنقيض قصدهما، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. قال: وكذلك في الميراث، ومثاله ابن عم فقير له ابن عم غني فقتله من أجل أن يرثه، فهنا يحرم من الميراث لأنه توصل إلى المباح بمحرم. لكن إذا كان القتل خطأ محضا لا إشكال فيه، كرجل يقود السيارة بأبيه وحصل حادث بغير تعد ولا تفريط من الإبن ومات الأب، فإن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي قال: إن الإنسان إذا قتل مورثه خطأ فإنه يرث منه، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وقال: به نأخذ. وإذا كان القتل شبه عمد فإنه يلحق بالقتل خطأ فيرث على القول الراجح أيضا. أما لو قتله عمدا واضحا كما لو أضجعه وذبحه أو أصابه بالبندقية مثلا، فهنا لا يرث ولا إشكال في هذا. كيف؟ قالوا: من فروعها قاعدة كلها قال: ومن فروعها عض الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. قال ابن تيمية رحمه الله: عضل الزوج لزوجته أن يمنعها حقها، فإذا طلبت النفقة لم يعطها، وإذا دخل عليها دخل بوجه عابس، وإذا أمرها بعنف يريد أن يمللها من أجل أن تفتدي نفسها منه بدراهم، وهذا حرام والدراهم لا تحل له. يعني هو لا يريد أن يطلقها، وإنما يجبرها حتى تطلب ماذا؟ الخلع. فهو يريد يأخذ منه المال، فماذا يفعل؟ يمنعها حقها، يظلمها، الرجل ماتل، لأنه يجب عليه نفقة الزوجة والسكن وكذلك العلاج على القول الصحيح. فكل ما احتاجت إليه المرأة هو يمنع، فحتى تضطر المرأة أن تطلب منه الخلع، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأخذ هذه الدراهم. قال: والمهم أن كل حيلة يتحيل بها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا تعتبر ولا يعمل بها وهي باطلة. قال ابن سعدي رحمه الله: ومنها أن من أهدى حيا حياء أو خوفا. أحسن الله إليك. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا. هناك موجود من أهدى لغيره بين قوسين، هناك لغيره حياء أو خوفا. قال: ومنها من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا أهدي إلى شخص حياء فإنه يجب على المهدى إليه الرد، بمعنى أن يقول لا أريدها. ومن ذلك أيضا إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عرض ذلك عليه حياء فلا يجيب، ولا يجوز له أن يجيب، وهذه تقع كثيرا. يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له تفضل، حياء لا يقصد إكرامه، فيحرم عليه الإجابة لأنه إنما فعل ذلك حياء. قال ابن سعدي رحمه الله: هل أسلم من الهدية لا ترد، وكذلك إجابة الدعوة واجبة، لكن هنا لعلة لسبب وهو الحياء أو الخوف، فإذا كان لأجل الحياء أو لأجل الخوف فإن المهدى إليه فإنه لا يقبل ذلك وإنما يرد، فهذا ليس من قبيل رد الهدية، لأنك تعرف أنه ما فعل ذلك من طيب نفسه وإنما فعل ذلك حياء أو خوفا من هذا الشخص، فلا يجوز له أن يقبل بل يرد ذلك، وإذا قبلها لابد أن يرد عليه العوض. وكذلك في مسألة الإجابة، إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. قال: وجب على المهدى إليه الرد أو يعوضه عنها. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، إذن هذا أيضا تدخل هذه المسألة في أصل آخر وهو اعتبار المقاصد والنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل لما يهديك ليست نيته هدية، ما كان يريد إلا حياء، حمله الحياء يعطيك ويقدم لك الهدية، أو الخوف منك أن يقدم لك، فإنما الأعمال بالنيات، فنيته ليست هذه، فإذا علمت من حاله هذا الأمر لا يجوز لك أن تقبل، لأنه لا ينوي من طيب نفسه أن يهديك، وإنما لسبب عارض وهو الحياء أو الخوف، فلا يجوز لك أن تقبل ذلك. قال: فالحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة. إذن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، أو ترك واجب حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد هنا ترك واجب أو فعل محرم، هذا حرام، فكل ما يوصل إليه يكون حراما، وعكس ذلك. قال: فالحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق إلى الحقوق في الحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. قال ابن عثيمين رحمه الله: تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام بوضع الصواع في رحل أخيه، وقال: أيتها العير إنكم لسارقون. ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلا يظن أنه هو الذي وضعها، فهذه حيلة لكنها حيلة مباحة لا بأس بها. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك كبنا ليوسف، هو الذي علمه هذه الحيلة، فهذه شيء مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى له، كذلك كبنا ليوسف. قال ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال إن أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طيب هنا السؤال، هل خرقه للسفينة يخرجها عن كونه سفينة؟ لأن الملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسواء خرقها أو لم يخرقها فإنه سيأخذ، فما الفائدة في خرقها؟ إذن هنا محذوف لا بد منه، وذلك أن نقول تقدير الكلام كل سفينة صالحة، فحتى يستقيم الكلام إذن لماذا خرق حتى لا تكون صالحة التي يأخذها الملك؟ فلو كان يأخذ كل سفينة سواء كانت صالحة أو غير صالحة ما كانت هناك فائدة في خرقها. فالخضر خرق السفينة حتى تخرج عن كونها صالحة، فلذلك قدر المفسرون هنا كل سفينة صالحة، ولا يستقيم الكلام إلا بهذا. حتى عقلا لو كان يأخذ فعلا كل سفينة سواء كان صالحة أو غير صالحة فلم يصبح هناك فائدة للخرق. طيب قال ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه أحسن الله إليكم، من وديعة وعيد مؤجر ومرهونة، وولاية مال يتيم، ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. قال ابن تيمية رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد إلى آخره، هذه من الأمانات وليست كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك، ومنها تحميل السلام. إذن هنا كيف نطبق القاعدة؟ هذا أهم عندنا، كل النصوص هذه لابد أن نطبق القاعدة. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الأمانات تنقسم إلى أقسام. إذن وديعة، عين مؤجرة مرهونة، ولاية مال اليتيم، نظارة وقف، الوكيل، الوسي، كل هذه تحملوا الأمانات. الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات، ولا يتم أداء الأمانة إلا بحفظها، أن تحافظ عليها حتى توديها، فلذلك يجب حفظها في حفظ مثلها وحفظ كل شيء ما يناسبه، لأنه من لوازم الأداء، لا يمكن الأداء إلا أن نحافظ عليها في حفظ مثلها، فيجب علينا أن نحافظ عليها حتى يمكن أداؤها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن أداء الأمانات الذي هو واجب، ليس كذلك؟ الله سبحانه أمر بأداء الواجبات فيكون واجبا، ولا يتم ذلك إلا بحفظ الأمانات في حفظ مثلها، فإن الإنسان لا يفرط في ذلك ولا يتعدى حتى يتم الأداء الذي هو الواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ومنها تحميل السلام، فإذا قال لك شخص، قال المؤلف رحمه الله الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد إلى آخره، هذه من الأمانات وليست كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك. ومنها تحميل السلام، فإذا قال لك شخص سلم لي على فلان فالتزمت به فإنه يكون عليك أمانة، وكذلك إذا حدثك بحديث وقال هذا بيني وبينك فهذا أمانة، أما المال الذي يعتبر قبل الأمانة إما أن تكون معنوية أو تكون حسية، تكون معنوية أو تكون حسية. قال أما المال الذي يعتبر قابضه أمينا فهو كل ما حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فالإذن من الشارع كولي اليتيم، والإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، فالوكيل في الحياة والوصي، لأن اليتيم لا إذن له ما دام صغيرا، فالمال ولي اليتيم المال حصل بيده بإذن من الشارع، فهو أمانة في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. قال فالوكيل في الحياة والوصي بعد الموت، والناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت. فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بعه فأخذه سمي وكيا. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف إنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه سمي ناظرا. قال فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات إذا كانت الإنفاق عليها على هذه الأمانات إذا كانت تحتاج إلى الإنفاق مثلا وديعة أو عندها رهن من المواشي من بهيمة الأنعام فالإنفاق عليها على الأمانات إذا كانت ذوات أرواح. قال وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. قال ابن تيمية رحمه الله كرجل أعطى رجلا شاة وقال هذه أمانة عندك فيجب عليه أن ينفق عليها ويجب عليه أن يحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام الصيف. فإذا قال إن النفقة عليها تستوعب قيمتها وزيادة فالجواب إن كان قد أذن له أن يبيعها إذا كان الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها وإن لم يأذن وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا. وإن لم يكن هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح لكن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليها إذ لو كان يريد أن يبيعها لقال له إذا زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها. ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز له أن يتصرف في ملكه إلا بإذنه. قال ومن وسائل أدائها وعدم التفريط والتعدي فيها. ما في ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. قال ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. قال ابن عثيمين رحمه الله التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد فهو مفرط ومن حملها أكثر مما تحتمل فهو متعد. إذا حفظها عن البرد واجب فالتفريط ترك ما يجب. لو تركها في البرد في الثلج برا فإنه ماذا فرط ترك ما يجب عليه فعله وهو حفظها عن البرد. والتعدي فعل ما لا يجوز من حملها أكثر مما تتحمل. مثلا عند ابن ممكن تتحمل كم 100 كيلو فحمل على الابل كم 500 كيلو فتضرر الابل مات او اصبح اعرج او نحو ذلك فانه يعتبر متعديا فيضمن. فالامين لا يضمن القاعدة الشرعية أنا أمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى إلا إذا فرط أو تعدى. التفريط أن يترك ما يجب عليه يجب عليه أن يحفظ في حرز مثله وحرز كل شيء ما يناسبه. والعلماء مثلوا لذلك طبعا السيارة حرزها أن يدخلها في الحوش مثلا ويغلق عليها الباب لكن ليس من حرزها أن يدخلها الغرفة أو في الصندوق أو نحو ذلك فهذا حرز مثله. لكن لو وضع عنده الذهب فلا بد أن يأخذ الذهب ويدخلها داخل الغرفة ويضعها في الصندوق ويقفل عليها الباب. فلو ترك الذهب في الحوش وسرق فإن هذا يسمى ماذا مفرطا لأنه ترك ما يجب عليه. فالذهب ليس هذا حرز مثله لكن لو ترك السيارة في الحوش هذا حرز مثله. وكذلك قضية التعدي لو تعدى أو فرط يكون الأمين ضامنا لكن إن لم يتعدى ولم يفرط فضاعت الأمانة فإنه لا يكون ماذا ضامنا لا يكون ضامنا. قال ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. قال ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. قال ابن تيمية رحمه الله: فكل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام، وهذه قاعدة عامة شاملة سواء في البيع أو في النكاح أو في الولايات أو في أي شيء آخر. ودليل ذلك قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فقوله في الخمر والميسر هذا على سبيل المثال، وإن كان سياق الآية فيها لكنها عامة. فكل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من أوامر الشيطان وهو حرام. قال: إذن العداوة والبغضاء محرم، وكل ما يؤدي إلى ذلك يكون محرما على القاعدة، على هذه القاعدة. قال: من فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. قال ابن تيمية رحمه الله: مفهومه إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة، فلو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير أهل، كأن يكون خائنا لا يقوم بالواجب ويعطي العمال الذين عنده ما لا يستحقون، إما أن يكتب لهم عملا خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك، فهنا له أن يطلب الوظيفة، لأنه بطلبه هذا محسن إلى الدولة وإلى الموظف، أما إلى الدولة فظاهر، وأما إلى الموظف فلأنه منعه من الظلم، لأن هذا الموظف كل ساعة تمر به فهو آثم. فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم. وهذا القيد الذي قاله شيخنا رحمه الله وهو إذا كان فيها أهل قيد جيد. قال: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصدقات الصداقة. أحسن الله إليك. الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. قال ابن عثيمين رحمه الله: النذر وسيلة للوفاء به، والوفاء بالنذر واجب إذا كان طاعة، ونذره للطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. وهذا بمعنى النذر، يعني حلفوا أيمانا مغلظة أنك لو أمرتهم لخرجوا. قال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة، وهي الطاعة بدون إقسام وبدون نذر. قال: أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فبعض الناس ينذر لمريضه إن شافاه الله، فهذا النذر لا يجلب له الصحة والشفاء، لأنه لا يرد قضاء، فلا يجلب مفقودا ولا يعدم موجودا، لكنه يستخرج به من البخيل. وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر، فهذا لا يدل على أن النذر محمود، وإنما يدل على أن الوفاء به محمود. ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبة، بدليل قوله تعالى في أهل الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والحاج لم ينذر، لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر، لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه. طبعا كيف خرج النذر عن هذا الأصل؟ الأصل عندنا القاعدة، إذا القاعدة تقتضي أن يكون عقد النذر واجبا. لماذا؟ لأن الوفاء بالنذر واجب، ولا يتم ذلك إلا بعقده. كيف تفي بالنذر ما دام لم تعقده؟ فهذه القاعدة تقتضي أن يكون النذر واجب، ونحن نجد أن الأمر بخلاف ذلك، بل العقد مكروه. فلذلك قال أنه خرج عن هذا الأصل، لأن الأصل عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا الواجب عندنا الوفاء بالنذر، أليس كذلك؟ الوفاء بالنذر واجب لا خلاف فيه، ولا يتم ذلك إلا بعقد النذر. كيف تفي بالنذر وأنت لم تعقده؟ فهذا يدل يقتضي أن يكون عقد النذر واجبا، فهذا خارج عن هذا الأصل، لأن عقد النذر ليس بواجب بل هو مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن لو أن إنسانا عمل بهذا المكروه وعقد فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يفي بنذره. فهذا يعني طريقة خروجه عن هذا الأصل، وجه خروجه عن هذا الأصل. المسألة: إذا أكره الشخص على فعل محرم، فهل الأولى في حقه أن يصبر ويتحمل الأذى ويحتسب الأجر، أو أن يأخذ بالرخصة؟ الجواب: هذا على حسب الحال، فإن كان شخصا عاديا فالصبر خير له، وأما إن كان يرى أن بقاءه فيه خير للإسلام والمسلمين فالأولى له أن يتناول المحرم، فالأولى له أن يتناول المحرم ما لم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله. فإن كان من باب الجهاد في سبيل الله، فإن كان الشيء المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله، فإن كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب أن يصبر ولو قتل. مثل لو دعي إلى بدعة وأكره عليها، ونعلم أن هذا الرجل لكونه إماما في المسلمين أنه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الأمة، فهنا يجب عليه أن يصبر، لأن صبره هنا ليس إنقاذ لنفسه فقط، بل هو إنقاذ لدين الله، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء في فتنة خلق القرآن، فقد صبروا على الابتلاء لأنهم يرون أن صبرهم من باب الجهاد في سبيل الله. قال: ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها، يعني أنها عبادة. ولذلك قال بعض الصحابة: إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. فالذهاب هذه عبادة، وكذلك لابد أن يرجع إلى البيت، كذلك رجوعه أيضا يكون عبادة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.